الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال العلامة عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقات: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. واقتصر المصنف على ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه دون السلام، والأكمل الجمع بينهما. ثم ذكر أن هذا الكتاب ورقات ترغيبا في تلقيه وتسهيلا على متلقيه، ترغيبا في تلقيه وتسهيلا على متلقيه. وتلك الورقات تشتمل أي تحتوي على معرفة فصول من أصول الفقه، فهي لا تتناول جميع فصوله ولا تحوي كل محصوله، وإنما تشتمل على جملة منه. فمن هنا للتبعيض، فتقدير الكلام تشتمل على بعض فصول أصول الفقه. ثم شرع رحمه الله تعالى يبين معنى أصول الفقه، فقال: وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وسيأتي بعد قوله: وأصول الفقه طرقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها. وكلا القولين يبين حقيقة أصول الفقه، لكن الأول المذكور هنا هو تعريف له باعتبار مفرديه، تعريف له باعتبار مفرديه، والآخر الآتي لاحقا تعريف له باعتبار تركيبه الإضافي. فأصول الفقه يعرف باعتبارين، فأصول الفقه يعرف باعتبارين، أحدهما باعتبار مفرديه، وهما كلمة أصول وكلمة الفقه، والآخر باعتبار كونه مركبا إضافيا، باعتبار كونه مركبا إضافيا، جعل لقبا لجملة من مسائل العلم، جعل لقبا لجملة من مسائل العلم. والاعتبار الأول متوقف على، والاعتبار الثاني متوقف على الأول، والاعتبار الثاني متوقف على الأول. فإن إدراك المركب الإضافي متوقف على إدراك مفرديه، فمن أدرك معنى المفردين وهما هنا أصول والفقه أمكنه أن يدرك بعد معنى المركب الإضافي أصول الفقه. وهذا هو الذي جرى عليه المصنف، فابتدأ ببيان المفردين فقال: والأصل ما يبنى عليه غيره، أي باعتبار الوضع اللغوي، أي باعتبار الوضع اللغوي. وأهمل ذكر معنى الأصل في اصطلاح الأصوليين، مع افتقار المحل لذكره، مع افتقار المحل لذكره، فإن الكلام هنا جار وفق اصطلاح الأصوليين، لأنه يقع عندهم على معان متعددة، لأنه يقع عندهم على معان متعددة يجمعها الأصل اللغوي، لأنه يقع عندهم على معان متعددة يجمعها الأصل اللغوي، فمن وعى الأصل اللغوي لكلمة الأصل أمكنه أن يعي المعاني المتعددة لكلمة الأصل التي تصادفه في علم أصول الفقه. والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة الأصل في اصطلاح الأصوليين هو القاعدة المستمرة، والمناسب للمقام هنا من معاني الأصل في اصطلاح الأصوليين هو القاعدة المستقلة، فمراده هو وغيره عند ذكر الأصل في مقام تعريف أصول الفقه القاعدة المستمرة، فأصول الفقه هي قواعد مستمرة. ثم ذكر معنى الفرع فقال: والفرع ما يبنى على غيره. والداعي لذكر معنى الفرع هنا أمران: أحدهما أنه مقابل الأصل، أنه مقابل الأصل، ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة معنى الشيء نفسه، ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه. فإذا عرف الفرع وهو مقابل الأصل أعان على معرفة معنى الأصل. والآخر أن الأصول مفتقرة إلى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية، أن أصول الفقه مفتقرة إلى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية، فلا يتم فهم أصول الفقه إلا بأن يكون المقبل على تعلمها أصاب حظا حسنا من الفروع الفقهية. ثم ذكر معنى الفقه في الاصطلاح فقال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أن الفقه معرفة، أن الفقه معرفة، وثانيها أن تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية، أن تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية، وثالثها أن تلك الأحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد، أن تلك الأحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد. فأما الأول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان لحقيقة الفقه، بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الإدراك الواقع في نفس المتعلم، باعتبار معنى الإدراك الواقع في نفس المتعلم. والأولى تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنظر إلى المعلوم، والأولى تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنظر إلى المعلوم فيها من أحكام أو قواعد أو غيرهما. فعوض ما ذكره في كون الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يقال إن الفقه هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يقال إن الفقه هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، لأن المعرفة هي الإدراك القائم في نفس متعلمه، لأن المعرفة هي الإدراك القائم في نفس متعلمه، والعلم لا ينظر فيه إلى الإدراك القائم في نفوس المتعلمين في الأصح، وينظر فيه إلى متعلقه الأصلي من الأحكام أو القواعد أو غيرهم، ومنه هنا الأحكام، فيقال الفقه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وأما الثاني وهو كون تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية فالمراد به الأحكام، فالمراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، لأنها المرادة بالإطلاق عند الأصوليين. فالبحث الفقهي والأصولي متعلقه من الأحكام الشرعية هو الأحكام الطلبية دون الأحكام الشرعية الخبرية، والاعتبارات تراعى في العبارات. فالاعتبار المقصود في العبارة هنا هو الاعتبار المعروف عند الأصوليين والفقهاء، لكن الأولى في مقام التعليم والإفهام هو الإفصاح بأن تقيد بالقيد الذي ذكرناه، فيقال الأحكام الشرعية الطلبية. وأما الثالث وهو كون تلك الأحكام تعلم بطريق الاجتهاد فتختص، فذلك أن الأحكام تختص في الفقه بما كان طريقه الاجتهاد، أي يوصل إليه بطريق الاجتهاد، فإن لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فقها، فإن لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فقها. وهذه هي جادة الأصوليين الذين يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية. أما الفقهاء فإنهم يجعلون الفقه وعاء جامعا للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية على حد سواء، والكلام هنا جار في أصول الفقه، فالموافق هو اصطلاحهم، فمرادهم عند ذكر الفقه هو المسائل الاجتهادية. نعم.